هم يعلمون انه صحيح، لكن قالوا هذه براهين عقليه قطعيه ثابته، اذا هذا الحديث لا بد ان نؤوله او ان نخرجه. والحقيقه هو انهم عارضوا النقل الصحيح بشيء ليس معقولا ولا قطعيا ولا صريحا، وانما هو الفاظ وضعت بمعاني معينه مجمله قد يكون فيها الصحيح وفيها الباطل والخطا. ففي الحقيقه اذا لا يتعارض نقل صحيح ثابت وعقل صريح قطعي الدلاله ابدا، انما قد يحصل او الغالب الذي حصل هو تعارض بين ثابت وغير ثابت، بين صحيح وغير صحيح، بين صريح وغير صريح. اما اذا كان الدليلان ظنيان يعني كيف؟ يعني قد يكون من اسباب الخلاف ان يوجد حديث يفهمه بعض الناس على انه مخالف لما يظنه هو، مثل ما مر معنا في الحلقه الماضيه مثلا حديث سته الايام حديث الشربه، ويقول هذا انا افهم ان هذا الحديث يخالف ما عليه النظريات العلميه الجيولوجيه في نشاه الكون مثلا. هو فهمه لهذا الحديث هو هذا فهم ظني، ليس هناك قطع بان الله خلق السماوات والارض بسته ايام بالايام التي نعرفها نحن اليوم، لكن هو هكذا فهم وعارضها بماذا؟ هل عارضها ايضا بشيء ثابت؟ النظريات الاخرى هي ظنيه احتمالات وتحليلات. اذا تعارض ظني بظني فهذا قد يكون ايضا من اسباب وقوع الخلاف ان يتعارض النيان، لكن اذا تعارض النيان فالامر اهون وايسر. علينا ان نفكر وان نبحث، فمتى ترجح احدهما وتحول الى قطعي او كان ظنا راجحا ارجح من الاخر عملنا به، ولا غضبة لذلك ولا حرج ولله الحمد. فيقول الشيخ رحمه الله: من يقول العقل يشهد بجد ما عليه النقل، والعقل اصل النقل، فاذا عارضنا قدمنا العقل، يقول هذا لا يكون قط. لكن اذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فان كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعى انه معقول انما هو مجهول، ولو حقق النظر او لو حقق النظر لظهر ذلك. اذا كان النقل صحيح فلا يمكن ان يعارضه شيء من ذلك ابدا. ثبت عندنا حديث النزول ان الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليله في الثلث الاخير من الليل، ثبت لدينا على علمناه عرفناه. ثبت لدينا الحديث الذي رواه الامام مسلم واحمد وغيرهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سال الجاريه اين الله؟ قالت في السماء. ثبتت لدينا هذه الاحاديث. هل نعارضها او نقول ان المعارض لها وهي قولهم انه جل تعالى ان تحيط به جهه او ان يكون في مكان او ان يدرك وصفه بعلو او بغيره، بل نرفع النقيضين ونقول لا داخل العالم ولا خارجه، وهذه هي يعني قاطع عقلي برهان عقلي؟ لا، ما دام قد صح عندنا الحديث في النزول او في العلو او في غيره، اذا كل ما عارضه فانه وهم يتوهم دليلا، فهو في الحقيقه لا يصلح للمعارضه باي حال من الاحوال. اذا وان كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضه، مثل الاحاديث الموضوعه او الضعاف الواهيات التي ذكرها بعضهم في صفات الله عز وجل، والتي كانت مطيه بان يتطاول علماء الفلسفه والكلام واهل التاويل، واهل التاويل يتطاولون على علماء السنه ويقول انتم ترون امثال هذه الاحاديث وتقولون اننا ناخذ صفات الله من الحديث ومن النقل ولا ناخذها من العقل. فاذا لا يمكن ان يتعارض عقل صريح ونقل صحيح ابدا. ثم يقول نحن نرد على هذه القاعده، وهي ان اذا تعارض النقل والعقل قدمنا العقل، نعارض كلام هذا القائل بنظيره بقاعده عقليه نظير كلامه، بل هي اقوى، وهي ان نقول انه اذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل. نقول نحن وجب تقديم النقل لان الجمع بين المدلولين جمع دون النقل ذوق، ورفعهما رفع النقل ذوق، وتقديم العقل ممتنع لان العقل قد دل على صحه السند. نحن نحاول نقرا هذه الالفاظ حتى نفهمها ان شاء الله، يعني كما ذكرها الشارح، وان كانت هي معلومه من حيث المعنى العام الذي في الجميع المفهومه. لكن نحن نعكس عليهم القضيه، نقول الدليل العقلي والبرهان العقلي الصحيح

يعني احنا نبسط المثال، يفهم ويعرف الله في البلد ويستطيع ان يميز. فوجده وقال له انا اريد عالما اطلب عنده العلم. قال انا اعرف هذا الرجل، انا ادلك. واخذ بيده وذهب به الى العالم الكبير المشهور في البلد وقال هذا هو العالم ودله عليه. لما راى الرجل ذلك العالم وسمعه وجد العلم الذي يقوله، وجد التعظيم له عند الناس، ووجد الكتب، وجد الناس يرجعون اليه في الفتاوى، وجد فتوكل صدقا وقطعا انه هذا فعل العالم. وان الرجل الذي دلني كان صادقا، لما دلني كان صادقا ما كذب علي. فاذا اخذ عنه العلم وتلقى وتلقى واخذ. فلما جاء يريد ان يخرج او يريد ان يسافر او فهم مساله مسائل العلم الكبرى واخذ يبلغها ويدعو الناس اليها، جاء ذلك الرجل الذي دله قال له تعال الكلام هذا غير صحيح. كيف غير صحيح؟ هذا الكلام اخذته من الشيخ اللي انت دليتني عليه. قال المؤمن دليتك عليه؟ قال الا قال بما انني انا الذي دليتك عليه انا اقول لك لا تاخذ هذا الكلام، هذا كلامي يتعارض مع كلامك، يجب ان تقدم كلامي لاني انا اللي دليتك عليه. فماذا يكون الجواب الصحيح؟ يقول لا، انت اصبت حين دليتني عليه، نعم، لكنك اخطات الى تعارض ما عنده من العلم بك. فانت كونك اقمت في الدلاله عليه ما يعني انك تحكم في كل شيء يقوله الشيخ. والا لو كان كذلك فلما يجتمع الناس على الشيخ ولما ياخذون العلم منه وانت موجود؟ اذا فليرجع اليه ولياخذ منك العلم. ما دمت انت واقف في الباب كل من جاء بمساله من عند الشيخ قلت اعرضوها علي، فان وافقت ووافقت عليها والا ردوها لاني انا اللي بليتكم عليها. لا، هذا غير صحيح. فهذا هو بالضبط أقرب وأوضح الأمثلة في مسألة التعارض الذي يزعمونه بين النقل وبين العقل. نعم، عرف صدق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بالبرهان العقلي بالفطرة السليمة. كل ذي لب من خلق الله يسمع نبيا أو يراه ويسمع ما عنده من البينات يؤمن بأن هذا النبي صادق. وكل من كان لديه عقل سليم من العرب مثلا وسمع آيات من كتاب الله يوقن أن هذا لا يمكن أن يكونه بشر بأية حال من الأحوال. إذن بهذه الآلة التي أعطانا الله إياها وهي الفهم والعقل عرفنا صحة النقل وميزنا، نعم ميزنا، بين محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله عبد الله ورسول محمد صلى الله عليه وسلم وبين مسيلمة الكذاب ومسيلمة والأسود العيسي. ميزنا بين هذا وهذا بهذا الفهم. الآن لهذا الفهم يستطيع بالبداهة بالبداهة حتى لما قيل للرجل لماذا تتبعون مسيلمة وتعلمون أنه على الكذب؟ قال كذاب اليمامة خير من صادق مضر. ما هي قضية يعني كذب ولا كذب، نحن نعرف بس هذا من العنصرية العصبية، نحن هذا من قبيلتنا وذاك من مضر، هي فقط يعني أهواء. وإلا فالحق جلي واضح، وكما قال ذلك أبو جهل وغيره وغيره ممن ذكروا شهدوا لصحة النبي صلى الله عليه وسلم وصحة الدين الذي جاء به، ولكن لأهواء أو لحظوظ الدنيا أو لأمر من الأمور لم يفعلوا. إذن هذه الآلة التي أعطانا الله إياها بعد أن أثبتت صحة الدليل النقلي وصحة الوحي والقرآن والسنة، بعد ذلك خلاص بلّم فيما بقي. أي لو جاء أحد وقال لا، نحن لا نسلم بالأدلة العقلية النقلية إلا إذا عرضناها على أدلة العقلية، قلنا معنى ذلك إن ترك الناس معناه أن ترك الناس بلا دين وبلا وحي خير وأنفع لهم في دنياهم وفي أخراهم من أن ينزل عليهم هذا الكتاب. ما دمنا لن نقرأ آية من هذا الكتاب إلا ونعود ونسأل عنها العقل، صحيح عقل إن كذا خير رجع ربك، صحيح عقل ما يجي؟ لا والله ما يجي. طيب بما دام ارتبك، صحيح عقل ما يجي؟ قال يعني العقل لا. طيب ينزل ربنا، ينزل قال العقل لا. والله في كل آية. إذن ما الفائدة؟ نصوص نحفظها ونكتبها ونرويها بالسند ونتعب فيها، وكلها عندنا مرجع يبين لقطعها من صوابع. إذن لا داعي لها. تعال إذا يا عقل فاخبرنا عن الله مباشرة وانتهى الأمر ولا داعي للإجهاد والرسالة. هذا هو لازم هذه المقالة، بل لازم ذلك أن هؤلاء الناس لا يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون بصدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ لنفترض فلا ذكر ان بعض الامثله من دار الشيخ هنا، وهذا الكلام موقوف وموقوف من دار التعارض ومن كلام ابن القيم في مدارج السالكين. لنفترض ان رجلا او ثلاثه رجال جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بامر من الامور وقال انا رسول من عند الله، واخبرهم بامر من الامور كما قدك ذلك عنه في احاديث كثيره يعطيه الوفد من العرب، فيأمرهم وينهاهم ويخبرهم عن الإيمان وعن المغيبات وأمثال ذلك. فقال الأول منهم هذا الذي قلته يا محمد لن أؤمن به بل أصدق به، ولو أنا أصدقك أنت رسول الله بس أنا لا أؤمن بهذا الكلام الذي قلته حتى أرجع إلى بلادي وأسأل شيخ القبيلة وأسأل قومي هل هذا الكلام صحيح أو لا. هذا هو الذين يرجعون إليه من الشيخ من الإمام. والآخر قال هذا الذي قلته يا محمد لا أؤمن به حتى أعرضه على عقلي، أنا أصدق أنت رسول أنا أصدق بس الكلام هذا الذي قلته لا أؤمن به حتى أعرضه على عقلي، ممكن يقبل عقلي ممكن لا يقبل. والشخص الثالث جاء وقال يا محمد هذا الذي قلته مع تصديقي بنبوتك ورسالتك أنا لا أقدر أؤمن به حتى أتأكد أنه ليس له معارض. انت احتمالك في معارضة فأنا أتوقف فيه أسبع أتوقف فيه حتى أتأكد يمكن يكون في شيء معارضة. هل يقال في دين الإسلام وفرعه أن أحد من هؤلاء الثلاثة مؤمن مسلم؟ هل يقال ذلك؟ لا يمكن أبدا، هؤلاء ليسوا المسلمين ولا المؤمنين أبدا. ولهذا قال رحمه الله ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أصلا أبو طالب ما الذي منعه ان يسلم؟ فهو في اخر لحظه عند الموت مله عبد المطلب. كيف يا فلان فكرت مله عبد المطلب؟ اذا هناك الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء المعارض موجود مله عبد المطلب. فاذا مصدق بالنبوه ايوه يقول يعني مقدم من هذا الرسول لا في شك عند ابي طالب، لكن في معارض يعارض الاذعان والاستسلام هو مله عبد المطلب. وهكذا هؤلاء لا يسمون المؤمنين بأي حال من الأحوال ولا يكون في دين الإسلام. فكيف أنتم أيها المؤولون والمحرفون والمعطلون والذين يقدمون على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا غيره، كيف تدعون الإيمان بدينه ثم تقولون صح الحديث؟ والله صحيح رواه البخاري. أيضا خسر من به قال خلوني أتأكد إيش قال العلماء المذهب فيه يا أخي هذا منسوخ؟ لا ما هو منسوخ. طيب صحيح؟ نعم صحيح. طيب لا نتأكد إيش قال الإمام إشجال شيخ الطريقة إشجال الطريقة. هذا هو مثل حال الرجل الأول الذي يقول والله قد يتأكد قرأت له حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بس الله هذا ما هو معقول خلت أتأكد من كله معارض يعني من العقول أو من كلام البشر أو من علومهم. طب هذا هو إذا كلام البشر أو من علومهم طب هذا هو إذا هذا ما آمن. فإن كان يقول نحن مسلمون نحن إذا ما آمنت يا أخي لو آمنت أنه رسول من عند الله لقبلت ما جاء به، لو تبين لك فيما بعد دليلا شرعيا أقوى هذا شيء آخر. لكن أنت من الآن تفترض أن ما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون له معارض فلا تقبل. بل آخر الذي يقول والله أنا ما أقدر أقول بهذا حتى شو أفكر فيه أعرضه على عقلي. طيب إذا أنت إلى الآن مرحلة الشك ما آمنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من النماذج على هذا يا اخوان كثير حتى في عصر الحاضر ربما يكون اكثر ولكن بطرق ملتويه. ومن ذلك من تعلمون مثلا حديث الذباب حديث صحيح. طيب ما رايكم يا من تنكرونه حديث الذباب ان في احد جناحيه دواء في الاخر دواء تعلمونه؟ قالوا كيف نغلطه وكيف نعتقد ان في احد جناحيه دواء والاخر دواء؟ هذا الحديث طيب عندك ما يطعن في اسناده في متنه؟ لا أبدا حديث طالب ما هم علماء حديث. لكن قالوا نشوف إيش تقول معامل الكيمياء معامل الأحياء. طيب هذا هو إذن أوقفنا الكلام أوقفنا الإيمان والعمل بحديث صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تؤكد لنا الكيمياء. طيب إذن خلاص إذن ما بدأ نشتغل نهائيا عندنا الكيمياء نرجع لها نشوف خلاص. إذن لما التعب ولما العلاء ولما الحفظ ولما النقل ولما السند؟ لكن لا هذا إذن ليس إسلاما. الإسلام لا يثبت إلا على قدم التسليم والاستسلام. وأكثر الناس تسليما واستسلاما هم أكثر الناس إيمانا وأقواهم إيمانا. ولهذا لما قيل للصديق رضي الله تعالى عنه إن صاحبك يزعم أو زعم البارحة أنه عرج به إلى السماء، شيء عجيب جدا طبعا أنه ذهب إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء. قالته قريش لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال إن كان قال ذلك فقد صدق. صادق ما يمكن، حتى لو قلت أنه خبر غريب جدا لا تقبله العقول أبدا، هو قاله صادق صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يعارض، حتى في يوم الحديبية لما القلوب لم تكن قد بلغت السفينة منها مبلغها، حتى الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أخذ يصيح ويقول ألست رسول الله؟ ألست على الحق؟ ألست للمسلمين؟ أليس المشركين؟ فكيف يرضى بالدليل في ديننا؟ فكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول يا عمر إنه رسول الله، فالله إنه رسول الله، أليس رسول الله؟ يعلم ما دام رسول الله فإنه على الحق، ولا ينكر أي حال من الأحوال مهما بدا لنا على المصلحة أو أن العقل يدل على خلاف ما قال أو أمر، فنلغي العقل ونلغي هذه المصلحة، هذه هوى ومفسدة وليست عقلا ولا مصلحة، يلغيها مقابل النص ومقابل قوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تكون حقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هذا هو مراده بهذا. إذن اتضح لدينا أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. قلنا قد أقلنا العقل، ولو أقلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه على القاعدة العكسية التي قلناها نحن، تقديم العقل يوجب عدم تقديمه، إلى أن يقول لا، إذا لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجب أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل إذا قدحا في العقل، بل هو قدح بإيش كما قلنا في العقل والنقل معا. فإذا لا بد من تقديم النقل ولا بد من تجريد المتابعة، ولهذا عقب الشارح رحمه الله تعالى على هذا الكلام بالنص الذي هو منقول في أصله وقريب من حروفه من مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول فالواجب مع المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم والإيمان بأمره وتلقي قوانين من قبول ومصدر دون أن يعلمه بما ينبغي يكون به معقولا أو يحمله ثم ينفع أو يقدم عن الشهوات لأجل مبالغة عليه، فنوحده بالتسليم والتسليم والإيمان والإيمان كما نوحده بالعبادة والدخول فلأن يلقى العبد دار الهجرة رحمه الله تعالى ورضي عنه، أو كلما جاءنا رجل ألحن بحجته من الآخر

القرآن، لكن قد كفر بالقرآن في أدلة تفصيلية كثيرة. المهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الزاني يرجم، فإذا قبر لا الزنا يعارض ذلك بالقوانين الوضعية. هذه القوانين منقولة عن الأمم المتحضرة التي ترى أن العلاقة علاقات الحب علاقات طبيعية سوية لا غبار عليها، وأن الرجل وحشية رجل وامرأة بالتراضي بينهما ارتكبا هذه الفاحشة، كيف يرجم؟ هذا هو الكفر الصراح. وقد كفر العلماء من قال بذلك في القديم. جاء إلى مصير الكفر الذي يسمونه مصير الدين الصوفي، وكان وزيرا للتتار، جاء إلى السلطان الوالي برجلين فعلا فاحشة اللواط، فقال لابد أن يقام عليهما الحد. فقال الفاعل منهما: إنما فعلت ذلك برضاه، برضا ذلك المسلم والعياذ بالله. فقال نصير الكفر، أظهر الله تعالى كفره بذلك المجلس. قال: نعم، ولكن ماذا نصنع بشريعة نبي العرب والعياذ بالله. فكفره العلماء لذلك. فكل من يعلم حقيقة نصير الكفر هذا الطوسي فإنه يحكم بكفر العلماء السنة، هذا كافر لأنه من كفره وزندقته وأنه يدعي الإسلام، لكنه كان رافضيا وكان في الحقيقة على دين الفلاسفة وعلى هذه الآراء. فنحن الآن ما كان شاذا ينقل عن فرد أو شخص أو شخصين أصبح اليوم هو القاعدة المعمول بها حتى في ديار الإسلام. يدعون ويدعون الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وهم لا يقيمون حدود الله التي أمر بها وأقامها، ويقولون: لا، ما دام متراضيين فلا حرج، وشارب الخمر يشربها وهو راض ما لم يحدث أي حادث مروري أو اعتداء على أي شخص فلا حرج بذلك أبدا. فتحكيم أو قبول كلام هؤلاء وقبول تحكيم أي قانون لهذه القوانين هو محض الكفر وردة عن دين الله سبحانه وتعالى وتكذيب لمحمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا ما قلنا وما قال علماؤنا فيما يقدم القياس الذي هو اجتهاد من الشرع في يقدمه على النص، فكيف بمن يقدم قوانين الكفار وآراء الكفار؟ علماء الفيزياء قالوا كذا، أو علماء الاجتماع، أثبت علماء النفس أن الاختلاط يهدم الجنسين. هل نقدم كلام علماء النفس ولا نقدم كلام رسول الله عليه وسلم؟ انظر، قال: فهما توحيدان، توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره. الاختلاط شر ومصيبة وداء، حتى لو كان الزنا الأبطال المميزين الذين قد يفعلون يرتكبوا هذه الفاحشة أو يكون ذلك مقدمة لألفهم ذلك، أو المثقفين الكبار ولك هذه مرحلة عالية شباب مثقف ممكن تزني الأمية أو الجاهلة إذا خلت بالمعلم أو خلت بالسائق، لكن فتاة مثقفة في الطب في الجامعة المراحل النهائية لا يستغرب لا يتوقع. نقول هذا معارضة لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة، رجل بامرأة أي كان الرجل، مثقف طويل عريض وامرأة أي كانت مثقفة أو جاهلة أو أمية، إلا كان الشيطان ثالثا أبدا أبدا. بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لبى من كان ماشيا ومعه أم المؤمنين ورآه الأنصاريان قال: على رسلكما إنها فلانة. قال: سبحان الله يا رسول الله، سبحان الله، من الذي يشك في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو ما عرفنا أن هذه المرأة من نساء المؤمنين من أمهات المؤمنين، من يشك في الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن لا، حتى يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور بالغة الدقة والحساسية، لأنه يعني يجب على الإنسان أن يبتعد عن أي شبهة في هذا المجال. فإذا كل من رضي وكل من قدم أو قال قولا أو كتب رأيا أو دعا إلى رأي وهو يعلم مخالفته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يوحد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحكيم والمتابعة. وهذا هو الذي ينطبق عليه قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.